يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نختم مبحث الرؤية ببعض من الآثار التي نقلت عن بعض سلف الأمة رحمهم الله تعالى في حكم من أنكر رؤية الله تعالى. والمؤلف يقول أو الناظم: والمؤمنون يرون حقا ربهم وإلى السماء بغير كيف ينزل سبحانه وتعالى. أخرج اللالكائي رحمه الله في السنة من طريق مفضل بن غسان قال: سمعت يحيى بن معين يقول: عندي 17 حديثا في الرؤية كلها صحاح، مما يدل على أن رؤية الرب سبحانه وتعالى مما تواترت النصوص في إثباتها والدلالة عليها. قال علي بن المديني رحمه الله تعالى ورضي عنه: سألت ابن المبارك عن رؤية الله تعالى فقال: ما حجب الله عنه أحدا إلا عذبه، ثم قرأ قوله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال: فالرؤية يعني، فقلت له يعني مفسرا الآية على أنها لإثبات الرؤية، فقلت له: إن عندنا أقواما من المعتزلة ينكرون هذه الأحاديث، وذكروا منها أن الله ينزل إلى السماء الدنيا، ومنها الرؤية أن أهل الجنة يرون ربهم. قال: فحدثني يعني ابن المبارك يعني بنحو 10 أحاديث في هذا، وبين منهج أهل السنة. قال: أما نحن فإنا نأخذ ديننا هذا عن التابعين، والتابعون أخذوا دينهم عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم عمن أخذوه، فما سندهم فيما أخذوه في نفي الرؤية وفي نفي النزول للرب سبحانه وتعالى. ويعطينا ما يتميز به المنهج السلفي أنه يأخذ عقيدته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذهم عن لها عن طريق السند، يعني لا يأتون بها من شيء من عند أنفسهم، بخلاف المبتدعة فما لهم سند يأخذون عنه إلا أئمة من أهل الضلال والانحراف عن صراط الله المستقيم. وقال عبد العزيز بن الماجشون: ولم يزل يملي لهم يعني المبتدعة من الجميع وغيرهم، يملي لهم الشيطان حتى جحدوا قول الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فقالوا: لا يراه أحد من خلقه يوم القيامة. ولهذا جحدوا أفضل كرامة يكرم الله بها من أوليائه سبحانه وتعالى. مما نقل عن الإمام أحمد في أهل الرؤية الذين نفوا الرؤية قال: من لم يقل بالرؤية فهو جهمي. وقال أيضا: وقد بلغه عن رجل قال: إن الله لا يرى يوم القيامة، فغضب لذلك غضبا شديدا رحمه الله، وقال: إن من قال من إن الله لا يرى يوم القيامة فهو كافر، فقد كفر يعني فقد كفر وعليه لعنة الله وغضبه كائنا من كان من الناس. أليس الله يقول: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة؟ وقيل له كذلك عمن في من قال هو رحمه الله: من كذب بالرؤية فهو زنديق. وقال أيضا: إن الرؤية وأحاديثها نعلم أنها حق من عند الله جاءتنا، ومن كذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه نصوص تثبت قضية الرؤية وإثباتها للرب سبحانه وتعالى. من اللطائف هنا ذكر بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى أن النساء لا يرون الله يوم القيامة، واستدلالهم لهذا أن يوم الجمعة هو يوم المزيد، وقد ورد حديث أنهم يرون ربهم فيزدادون حسنا. قالوا: فيرجعون إلى أهلهم يعني إلى أزواجهم فيقول: قد بلغ منكم الحسن، وما ذلك إلا لرؤيتهم للرب. ولكن الذي يظهر أن الرؤية عامة للرجال وللنساء وللصغير وللكبير، وتكون لأهل الإيمان ولأهل التوحيد بالله سبحانه وتعالى. ننطلق إلى وإلى السماء بغير كيف ينزل. نأخذ شرح العبارات سريعا المؤلف ثم ننطلق لمذهب أهل السنة في رؤية الله سبحانه وتعالى. بالنسبة لقول المؤلف والمؤمنون، هذا وصف ينطبق على المتبعين لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة. وقوله يرون ربهم، وهذه نسميها الرؤية الحقيقية الحسية، وهي الرؤية بالأبصار وليست هي رؤية القلب، فإن رؤية القلب كل يعرف ربه، كما ذكر الله سبحانه وتعالى عن الكفار بأنهم يعرفون الله تعالى مثل ما قيل وليست رؤية بصرية، البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير، هذه يسمها رؤية قلبية ويعرفون بها ربهم سبحانه وتعالى. لكن الرؤية هنا للمؤمنين هي الرؤية البصرية الحسية، ولذلك نثبتها لله تعالى، قال حقا أي صدقا وحسا لا خيال فيه، ليست خيالية وليست رؤية مجازية كما يؤولها المبتدعة، فالمبتدعة يؤولون رؤية الله تعالى. ولذلك قال ربه يرون ربهم أي خالقهم ورازقهم وموجدهم من العدم. من اللطائف هنا أن الأشاعرة ينفون علو الله تعالى سبحانه وتعالى، ويقولون إن الله ليس في العلو، وقولهم هذا ليس بصحيح بل باطل، ولكنهم يثبتون الرؤية لله تعالى. ولهذا نجد الجهمية نفوا الرؤية ونفوا العلو جميعا، ويقال هناك ثمة صفات مرتبط بعضها ببعض، الاستواء على العرش والعلو والنزول والرؤية، فمن أثبت واحدة منها لزمه أن يثبت الجميع، العلو والرؤية والنزول والاستواء على العرش، فمن أثبت واحدة وجب عليه أن يثبت الجميع لأنها يترتب بعضها على بعض. ولهذا قال العلماء، قال أئمة أهل السنة، إن الأشاعرة مضطربون، فقالوا الله ليس في العلو، ولكنهم يقولون الله يمكن أن يرى أو الله يرى. ولما جاءهم هذا الاضطراب قيل لهم كيف يرونه؟ بالنسبة لأهل الإيمان فقد ثبت في الصحيح إذ سطع عليهم نور من فوقهم، كما في حديث صحيح في صحيح مسلم، سطع عليهم يعني من فوقهم فإذا الجبار سبحانه وتعالى. أما هؤلاء فماذا سيعملون؟ قالوا إن الله يرى في غير جهة، ما ندري من أي جهة يرى، المهم نثبت الرؤية ولكن في غير جهة. وبهذا أصبحوا مضطربين في قولهم، ليسوا على منهج صحيح. أما أهل السنة فإنهم قالوا إنه يرى من جهة العلو، ولذلك رفعوا أبصارهم فإذا الجبار سبحانه وتعالى، وأصبحوا يرونه رؤية حقيقية ليس كما يقوله المبتدع. ذكر وإلى السماء، السماء في اللغة هي العلو والارتفاع، وإذا ارتفع الشيء وعلى سمي سماء هذا الشيء، ويقال إن السماء سقف كل شيء يسمى سماء، ويقال للبيت سقف البيت سماء. ونجد أن السماوات السبع هي الأطباق المحيطة بالأرض، ولذلك السماء الدنيا الثانية الثالثة الرابعة إلى أن نقول السماء السابعة، وهي نثبتها لله تعالى ولها أجرام حقيقية. السماوات السبع لها أجرام حقيقية، والدليل على ذلك ثبت في حديث الإسراء والمعراج أن جبريل عليه الصلاة والسلام يقرع باب السماء فيقال له من؟ فيقول جبريل، قال ومن معك؟ قال معي محمد، قال وقد أرسليه، ثم يفتحون له، دل على أن لها جرم، وجبريل يقرع ويستأذن، مما يدل على أن لها أجرام محسوسة قد جعل. وقد ورد حديث أن كتف السماء مسيرة 500 عام، والفرق بين السماء والسماء مسيرة 500 عام، مما يدل على أن هذه المخلوقات عظيمة جدا يعني، وقد نثبتها إثباتا لا تدركه عقولنا نحن، لكننا نؤمن بها على ضوء النصوص الثابتة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. بالنسبة لعلو الله تعالى، بالنسبة لصفة النزول، قبل أن ننطلق لصفة النزول، المؤلف رحمه الله تعالى أومأ في رسالته هذه إلى ثلاث صفات. صفة الأولى صفة الكلام، وصفة الرؤية، وصفة النزول. والمؤلف رحمه الله لم يقصد الحصر هنا، ولهذا قال وجميع آيات الصفات أمرها، يعني جاء بمنهج ولماذا ركز المؤلف على هذه الصفات الثلاث؟ بالنسبة لصفة الاستواء لصفة الكلام فهي من الصفات العظيمة التي اضطربت فيها عقول الناس ووصلت أقوالهم إلى أكثر من 9 أقوال في كلام الله تعالى، وأومأ إليها لوجود الخلاف القوي فيه. وصفة الرؤية لأنها من الصفات التي قد تواترت وثبتت في كتاب الله وسنة رسوله، ومع ذلك أنكرتها الخوارج وأنكرتها المعتزلة وأنكرها بعض من الرافضة ولعلهم بعض من الزيدية، فالزيدية معتزلة وكذلك الخوارج في الصفات هم معتزلة، والمعتزلة لهم أصل في هذا فأنكرها. وجاءت صفة النزول، وتعتبر صفة النزول من الصفات السمعية التي قد دل عليها الكتاب والسنة، ويقصد بالصفات السمعية أو الصفات الخبرية التي لو لم ترد في نص لم نستطع أن نثبتها. قال: ومثلها صفة الاستواء على العرش، فإنه قد ورد النص عن الرسول صلى الله عليه وسلم في إثبات هذه الصفة، ولذلك نثبت وفي القرآن في 7 مواضع نثبت لله تعالى صفة الاستواء على العرش. وإلى السماء، يعني يقصد المؤلف السماء بغير كيف ينزل. بين لنا المؤلف رحمه الله أن الله ينزل، ويعتبر صفة النزول من الصفات الفعلية وليست من الصفات الذاتية، والحكم بأنها صفة فعلية لأنها متعلقة بالإرادة والمشيئة، فإن الله ينزل حين يبقى ثلث الليل الآخر، فدل على أنه ينزل كل ليلة متى شاء يشاء سبحانه وتعالى، ينزل كل ليلة في ثلث الليل الآخر ينزل ربنا سبحانه وتعالى. طيب عندنا الآن نزول الله تعالى، نقول الله ينزل نزولا حقيقيا، وذهب بعض أهل العلم ونقل عن بعض السلف أنه ينزل بذاته، وإن كان وروي فيه حديث لكن الحديث فيه ضعف، ولكن نقول ينزل ربنا نزولا حقيقيا كما يليق بجلاله وعظمته، كما يليق بجلاله وعظمته. وإذا قلنا كما يليق بجلاله وعظمته لم نجعل للعقل أن يشبه قضية النزول أو أن يكيفها ونقطع أطماع العقل فيها، بل نقول نزول حقيقي كما يليق بجلاله وعظمته نثبته لله تعالى، ولا نتأول هذا النزول بشيء أبدا. ولقد ذهب بعض أهل العلم، وإن كان هؤلاء قولهم سيأتي إن شاء الله أن القول ليس بصحيح، اختلف العلماء في مسألة النزول. أهل السنة والجماعة يثبتون النزولا حقيقيا للرب سبحانه وتعالى، وقال ينزل بذاته، ومنهم من قال ينزل نزولا حقيقيا، من الطوائف من قالت ينزل النزول هنا نزول الملك، أن النازل هو الملك وليس الرب سبحانه وتعالى، ومن الطوائف من قالت إن النزول هنا ينزل أمر ربنا وليس النزول، هذا الآن نعتبره تأويل وتحريف للنص. ومن الطوائف من قالت ينزل تنزل رحمة الله تعالى، فأصبح الطوائف المؤولة أثبتت 3 تأويل: التأويل الأول نزول الملك، الثاني نزول الأمر، الثالث نزول الرحمة، ولكن هذه التأويل باطلة لا شك في بطلانها. أما القول بأنه ينزل الملك فلا شك بأنه ليس صحيحا، والدليل عليه أن الملائكة تنزل في كل ساعة من ليل أو نهار، ثم ما التخصيص لها بأن تنزل في ثلث الليل الآخر دون غيره؟ ثم يفضل هذا هذه المقالة أنه في نفس لفظ الحديث فيقول: هل من سائل، هل من داع، هل من مستغفر؟ فهل الملك هو الذي يقول هل من سائل، هل من مستغفر، هل من داع؟ لا، حاشا وكلا أن يكون هذا هو قول الملك، وإنما هو قول ملك الملوك وهو الرب سبحانه وتعالى. وأما الذين قالوا إنه ينزل أمره فنقول هذا الكلام باطل لا شك في بطلانه، فنزول أمر الله تعالى ينزل في كل لحظة، كل يوم هو في شأن، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، ولا يخصص أمر الله تعالى بهذا الجزء من الليل دون غيره، مما يدل على بطلان أصحابه. ثم القول بأنه نزول رحمته هذا ليس بصحيح وباطل، والدليل على بطلانه أن رحمة الله تعالى قريبة من المحسنين، ولذلك يقول فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، وكيف تخصص بثلث الليل الآخر دون غيرها، مما يدل على أنهم أن قولهم هؤلاء نزول الرحمة أن رحمة الله لا تنزل على عباده إلا في ثلث الليل الآخر، ومع ذلك فلا رحمة للعباد. وكل هذا تأويل باطل لم يدل عليه كتاب ولا سنة. ثم نقول إن النصوص التي وردت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم القاعدة عندنا أن نحملها على ظاهرها، وأننا لا نجري فيها المجاز أبدا. وقد وردت أحاديث وآثار تبين نزول الرب سبحانه وتعالى، كلها يدل على الحقيقة، ولا يمكن أبدا لنص واحد أن نقول يمكن أن نحمل هذا النص على النص الآخر، مما يدل على غلط هؤلاء وانحرافهم عما دل عليه الكتاب وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. عندنا الحديث، نحن نعلم أنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول من يدعوني، من يسألني، من يستغفرني، والحديث متفق عليه. وهذا الحديث من الأحاديث العظيمة التي تلقتها الأمة بالقبول، وشأنه عظيم. وقد أخرج العلماء رحمهم الله تعالى كتبا مستقلة في النزول، وممن أفرد في ذلك الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى، وأبو بكر الصابوني، وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب عظيم نفيس اسمه شرح حديث النزول، بين فيه أدلة هؤلاء وشبه أدلة أهل السنة وشبه المبتدعة ورد عليهم، ثم أورد ما خطر في أذهانهم، ثم أبطل ما هي تلك الموارد التي وردت، سيأتي إن شاء الله إيماء إليها. والإمام الذهبي رحمه الله تعالى أفرد في النزول. يقول عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله في رده على بشر العنيد إن هذا الحديث أغيظ حديث على الجهمية، يعني ما أضره على قلوبهم. والجهمي إذا سمع هذا الحديث وجد الغيظ في قلبه، وإذا أردت أن تغيظ جهميا فأورد له حديث ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر ويصبح تضيق عليه الأرض بما رحبت. ولا شك بأن هؤلاء من المبتدعة الذين لا يقبلون ما دلت عليه النصوص ولا يرفضون هذه. بينا أنه نثبتها كما يليق بجلال الله وعظمته، وأثبتنا أنها صفة فعل لله تعالى، وأنها متعلقة بالإرادة والمشيئة. وهذا الحديث قلنا حديث النزول من الأحاديث المتواترة، وقد رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم 28 صحابيا رضي الله عنهم وأرضاهم. من هؤلاء الصحابة أبو بكر الصديق وعلي بن أبي طالب وأبو هريرة وجبير بن مطعم وجابر بن عبد الله وعبد الله بن مسعود وأبو سعيد الخدري وعبد الحميد بن سلمة عن أبيه عن جده وأبي الدرد وغيره. وأورد أسماء هؤلاء الصحابة الإمام ابن القيم في صواعقه المرسلة، وأورد كل حديث ولفظه ومن خرجه رحمه الله تعالى، من باب تبيين أن حديث النزول من الأحاديث المتواترة الثابتة في كتاب الله، الثابتة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله تعالى بعد أن أورد هذا الحديث، هذا حديث ثابت من جهة النقل، صحيح الإسناد، لا يختلف أهل الحديث في صحته، وهو حديث منقول من طرق سوى يعني هذه من أخبار العدول عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه دليل على أن الله سبحانه وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وعظمته، وهو يبطل مقالة الجهمية إن الله في كل مكان. ولا شك بأن هذا القول قول باطل منحرف عما كان عليه سلف الأمة. اختلف العلماء هنا مسألة من المسائل التي اختلف العلماء فيها. في مسألة أهل السنة قالوا إنه ينزل نزولا يليق بجلاله وعظمته، وهل نقول ينزل بذاته أم نقول نزولا حقيقيا؟ قولان لأهل السنة، منهم من قال ينزل بذاته ومنهم من قال وذكر في حديث لكن بينا أنه لا يصح رفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من قال ينزل نزولا حقيقيا يليق بجلاله وعظمته، وبعضهم يقول نمسك فلا نقول ينزل بذاته ولا لا ينزل بذاته بل نقول نزولا يليق بجلاله وعظمته. اختلفوا هنا مسألة أخرى وهي هل إذا نزل الرب سبحانه وتعالى يخلو منه العرش أو لا يخلو منه العرش، وهذه المسألة ثلاثة أقوال لأهل العلم. فمن العلماء من يقول إنه إذا نزل يخلو منه العرش، وذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وبين أن هذا قول لبعض أئمة أهل الحديث وقول لبعض أهل السنة ولكنه قول ضعيف. والقول الثاني أنهم يتوقفون من في هذه المسألة ويقول لا نقول يخلو من العرش أو لا يخلو من العرش نظرا لأنه لم يثبت فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا إن التوسع في هذا المجال وخوض في أمر لا نص فيه. والقول الثالث وهو قول أكثر أهل الحديث وقال الشيخ الإسلام وهو الصواب وهو المثور عن سلف الأمة وأئمتها أنه سبحانه وتعالى لا يزال فوق العرش ولا يخلو منه العرش سبحانه وتعالى مع دلوه ونزوله إلى السماء الدنيا، ولا يكون العرش فوقه، وكذلك يوم القيامة إذ ينزل للفصل بين الخلائق لا يكون العرش فوقه. ولهذا ذكر أن هذا هو القول الصحيح في هذه المسألة وهو الراجح، وسنذكر شيئا من المناظرات التي وقعت بين أهل السنة وغيرهم من الطوائف المنحرفة في مسألة نزول الرب سبحانه وتعالى. ذكر بالنسبة لنزول للرب سبحانه وتعالى فمن المسائل التي وردت وهي شبه لنفاة العلو. ما الذي جعل نفاة يعني بعض الطوائف نفت النزول وقالوا لا نقبل أن الرب سبحانه وتعالى؟ ورد عندهم بعض من الشبه، قالوا إذا أثبتنا نزوله أين يكون في صفة العلو إذا؟ والشبهة الثانية قالوا إذا نزل أين أحد الآيات اللي وردت في الاستواء على العرش؟ كيف ينزل ثم بعد ذلك أين الاستواء على العرش؟ ثم القول الشبهة الثالثة قالوا أنه إذا أثبتنا نزول الرب سبحانه وتعالى يلزم منه الحركة والانتقال. قالوا والحركة والانتقال هي من طبيعة الأجسام وليست من طبيعة، والله ليس بجسم، إذن الله لا يتحرك ولا ينتقل. والشبهة الرابعة قالوا إنه يلزم منها حلول الحوادث بالله سبحانه وتعالى، يعني بمعنى أنه يحدث له شيء لم يكن حادثا له من قبل، وبناء عليه قالوا ننفي صفة النزول عن الله تعالى كما ينفون صفة الاستواء عن العرش. بل إن هذا القول هذه الشبه كلها تلزم على صفات الأفعال كلها، فإن نفات صفات الأفعال المتعلقة بالإرادة والمشيئة شبهتهم أنه يلزم منها حلول الحوادث بالرب سبحانه وتعالى، وقالوا إن صفة الفعل وتؤدي إلى أن يكون الله جسم والله ليس بجسم، إذا ننفي عنه صفات الأفعال كلها. ولكن هذه الأقوال أو هذه الشبه باطلة لا شك فيها، ولعل مما يتميز بها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم لا يجادلون في آيات الله تعالى ولا يمرونها على العقل أبدا. ولهذا قال المؤلف في النزول بلا كيف، يعني بمعنى أنه لا يكيف الرب سبحانه وتعالى. وقاعدة الصحابة رضي الله عنهم في أي صفة وردت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هو التسليم أو هي التسليم لله ولرسوله، ولا يجرون فيها الاحتمالات. الذين جاءوا بالاحتمالات الأربعة أمروها على العقل ثم أوردوا الاحتمالات، أما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فما يأتون بمجرد احتمال عقلي، كيف يكون ينزل وعنده صفة العلو، كيف ينزل وهو مستوى على عرش، كيف كذا، ما يريدون هذه أبدا. بل عندهم يقولون سمعنا وأطعنا وآمنا وصدقنا وقبلنا وسلمنا لما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا وجب علينا أن نؤمن بصفة النزول نظرا للنصوص الواردة الصحيحة الثابتة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. عندنا مسألة وهي شبهة ترج في الذهن، وهي ما الآن نعلم نحن أن الأرض كروية، وقد أثبت هذه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ومسألة كروية الأرض إذا نظرنا الآن نحن تشرق عندنا الشمس، ولو تتصل على رجل مثلا في أمريكا ستجد أن عنده الوقت الآن في الليل الآن. قالوا فإذا أصبحت الآن الكرة الأرضية تمشي، فإذا قلنا بأنه ينزل في ثلث الليل الآخر، ثلث الليل عندنا في المملكة معروف، طيب إذا جاء ثلث الليل الآخر في أمريكا تجد أنه أو أوروبا كل الوقت يصبح ثلث الليل الآخر، إذا يلزم منه مباشرة أن يصبح الرب دائما نازلا. هذه شبهة وترد في الذهن، ولكن هذه الشبهة في أصلها باطل. ما السبب في بطلانها؟ كيف حصل التشويه؟ يعني أصل الشبهة باطل، وإذا بطل الشبهة نحتاجنا إلى كثير من الرد. والسبب ما وجد عند الإنسان إشكال في هذا الأمر إلا لأنه شبه الخالق بالمخلوق ثم نقل هذا التشبيه إلى الخالق، يعني حرف ما للمخلوق ثم نقله إلى الخالق، وعند ذلك استبعد هذا الأمر. وإذا قلنا الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، طيب الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأنه ينزل، ولهذا سيأتينا بعض القصص عن بعض السلف يقولون في مسألة النزول وغيره، في أول ما يقول أثبت أنه ينزل، مثلا في المملكة ثلث الليل الآخر أثبت أنه ينزل، فإذا أثبت أنه ينزل، وإذا كان في ثلث الليل الآخر في أمريكا أثبت أنه ينزل، قال أثبته، قلنا إذا ما في إشكال، لا حاجة لأن تقول كيف ينزل هنا وكيف ينزل هنا، واضح؟ أنت أثبت لأن النفس قد دل عليه، وإذا دل النفس على شيء وجب علينا إثباته والتسليم له، وعدم طرق الذهن له بشيء من التأويل أو التحريف أو التغيير لما دل عليه إطلاقا. ولذلك وجب علينا الإيمان بكل نص وارد عن في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال أهل السنة لمن أورد هذه الشبهة أنت آمن أولا بأن الله ينزل في هذا الوقت المعين، وإذا آمنت ليس عليك شيء من وراء ذلك، يعني لست مطالب كيف ينزل في كذا أو كيف ينزل في كذا، أنت مطالب أن تؤمن بأنه ينزل في ثلث الليل الآخر في أمريكا وينزل في ثلث الليل الآخر في المملكة وفي غيرها من البقاع التي سبحانه وتعالى يقول فيها هل من داع هل من سائل هل من مستغفر، ووجب علينا إثبات هذه لله كما يليق بجلاله وعظمته. عندنا الآن قد ورد النزول بصفات متعددة، منها ما هو صريح ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر، ومنها ورد في مسألة الدنو، وورد في مسألة وجاء ربك والملك صفا صفا، وكذلك في هل ينفوك جاء بصفة الإتيان، ورد هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، هذا يثبت لنا النزول. وقد ورد في بعض الآثار قضية الهبوط، ونحن نقول إن النزول والمجيء والإتيان والصعود والاستواء إلى غيرها من الألفاظ الواردة كلها واجب علينا أن نقول إنها أفعال للرب سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله وعظمته. ويقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى تنبيها لطيفا هنا، يقول يجب علينا أن نؤمن أن الرب سبحانه وتعالى فعال لما يريد، فإذا كان فعالا لما يريد فهو الذي إذا أراد نزل، وإذا أراد كذلك أن يأتي أتى، وإذا أراد أن يستوي استوى، وإذا أراد إلى غيره، كل هذه أفعال، فهو الفعال لما يريد، وأفعاله سبحانه وتعالى قائمة به، ولولا ذلك إثبات هذه الأفعال لم يكن فعالا ولا موصوفا بصفات الكمال. وصفات الكمال عند الإنسان ولله المثل الأعلى إنما كانت بفعله الاختياري، في الفعل والقيام والحركة وغيرها. والرب سبحانه وتعالى موصوف بالكمال فله سبحانه وتعالى الفعل الاختياري. ولذلك قال العلماء وإذا حملت أفعاله الاختيارية على المجاز ولم يكن فاعلا حقيقة لم يكن إلا بمنزلة الجمال. والله سبحانه وتعالى منزه عن أن يكون كالجماد، بل هذا تعطيل للرب سبحانه وتعالى ووصف له بالنقائص. وإن من أنكر قيام الأفعال بالرب سبحانه وتعالى كالجهمية فإنهم معطلة. ولذلك قال الإمام ابن القيم وقال الشيخ الإسلام تيمية وغيرهم إن المعطلة يعبدون عدما لا يعبدون إله، والمشبهة يعبدون وثنا، وكلا الطائفتين على الضلال. ولذلك هم لما نفوا صفات هذه عن الله الاختيارية مخافة التشبيه. ولذلك نقول لهم إذا نفيتم الأفعال الاختيارية عن الله مخافة التشبيه فوجب عليكم كذلك أن تنفوا السمع والبصر والحياة والقدرة، فإنها للمخلوق كما أنها لغيرهم. بالنسبة لنزول الرب سبحانه وتعالى ورد في أنه ينزل في مواضع متعددة، منها نزوله في ثلث الليل الآخر إلى السماء الدنيا، وهذا قد ثبت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك ينزل ربنا سبحانه وتعالى في يوم القيامة ليقضي بين العباد وكل أمة جافية. فأول من يدعى رجل جمع القرآن، وهذا الحديث أصله في صحيح مسلم وكذلك في صحيح البخاري من حديث أنس، وفيها ثم دنا الجبار رب العزة فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. ومنها النزول لأهل الجنة، نزوله إلى الجنة يوم المزيد. وكذلك ذكروا نزوله يوم عرفة يدنو من العباد فيباهي بهم ملائكته سبحانه وتعالى. فأصبحت الآن النصوص الدالة على النزول متعددة. وإن الواجب علينا تجاه هذه النصوص أن نثبتها لله سبحانه وتعالى وأن نحملها على الحقيقة ولا نتطرق لقضية المجاز فيها. قال أبو العباس ابن سريج وقد صح عند أهل الديانة والسنة إلى زماننا أن جميع هذه الآثار والأخبار الصادقة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصفات يجب على المسلم أن يؤمن بها، وأن السؤال عن معانيها بدعة والجواب كفر وزندقة، كما في نصوص قول تعالى الرحمن على العرش استوى وجاء ربك والملك صفا صفا، ونظائر هذه من النصوص الواردة في القرآن في الفوقية والنفس واليدين والسمع والبصر إلى غير ذلك. قال إسحاق ابن منصور قلت للإمام أحمد رحمه الله تعالى ينزل ربنا كل ليلة الحديث، فقال له الإمام أحمد وإذ كان معه إسحاق بن راهوية كذلك الحديث الصحيح، وزاد إسحاق رحمه الله لا يدع هذا الحديث إلا مبتدع، يعني لا ينكره ولا ينفيه إلا رجل مبتدع ليس منقاد لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقيل للإمام أحمد رحمه الله تعالى ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، قال نعم. قلت نزوله بعلمه، النزول كما يحدث المؤول ينزل بعلمه أم بماذا؟ فسكت الإمام أحمد عن هذا الكلام وغضب غضبا شديدا وقال ما لك ولهذا، ثم قال له أمضي الحديث، يعني أثبت الحديث كما ورد بلا كيف ولا تحديد إلا بما جاءت به الآثار وبما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قرأ عليه قول الله تعالى فلا تضربوا لله الأمثال، وأنه ينزل كيف شاء سبحانه وتعالى نزولا يليق بجلاله وعظمته. قال بشر بن السري لحماد بن زيد ينزل ربنا إلى السماء الدنيا يتحول من مكان إلى مكان، يعني كأن هذا ورد شبهة في ذهني، فقال ينزل يتحول من مكان إلى مكان، فسكت حماد منكرا عليه غاضبا، ثم قال حماد هو في مكانه يطرب من خلقه سبحانه وتعالى كيف يشاء. قال أبو عمر بن عبد البر رحمه الله تعالى أجمع الصحابة رضي الله عنهم وكذلك التابعون الذين حمل عنهم التأويل، يعني تفسير القرآن والسنة في قول الله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم، قال هو على عرشه وعلمه بكل مكان، وما خالفهم في ذلك من يحتج بقوله إطلاقا، وإنما خالفهم المبتدعة. ثم قال تقعيدا لمنهج أهل السنة والجماعة، قال وأهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة في كتاب الله وسنة رسوله والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز، لأنهم لا يكيفون شيئا من ذلك. هنا من القصص اللطائف التي وقعت لأحد من التابعين رضي الله عنه، روى أبو عبد الله الحاكم مما قال سمعت أحمد بن سعيد الرباطي يقول حضرت مجلس الأمير عبد الله بن طاهر ذات يوم، حضر إسحاق يعني بن راهوية فسئل عن حديث النزول أصحيح هو؟ قال إسحاق نعم صحيح. قال بعض القواد ولعلهم من الجهمية والمعتزلة للأمير يعني كأنه يستعبيه عليه ويريد أن يوثق بإسحاق بن راهوية، قال بعض قواد عبد الله يا أبا يعقوب أتزعم أن الله ينزل كل ليلة؟ قال نعم. قال كيف ينزل؟ فقال له إسحاق أثبته فوق حتى أصف لك النزول، لأن المعتزلة ما يثبتون فوقية الله تعالى. قال أقول إنه فوق. ثم قال له ما دمت أثبتت فوق، فقرأ عليه إسحاق رحمه الله وجاء ربك والملك صفا صفا، أورد عليه صفة المجيء. فقال الأمير عبد الله بن طاهر إن هذا يوم القيامة، يجيء الله يوم القيامة. قال من يجيء يوم القيامة؟ من يمنعه أن يجيء في الحياة الدنيا؟ فسكت عبد الله بن طاهر، وهذا المعتزلي ما استطاع أن يتكلم بكلمة فبهد، وعند ذلك لا يستطيع أن يرد بعد أن بين له هذه أن الله سبحانه وتعالى ينزل نزولا يليق بجلاله وعظمته. ولذلك وجب على أهل السنة أن يثبتوا لله تعالى صفة النزول. من المناظرات التي وردت، قال بعض الجهمية يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في الصواعق المرسلة قيل لبعض أصحابنا يعني من يثبتون صفة النزول إن أتقول إن الله ينزل إلى السماء الدنيا؟ فقال هذا السلفي ومن أنا حتى أقول ذلك؟ ما أنا الذي قلت؟ فقد قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلغه أمته، يعني قاله الرسول صلى الله عليه وسلم وبلغه للأمة، ولست أنا الذي قلته. فقال له الجهمي هذا القول يلزم منه الحركة والانتقال، شبهة المعتزلة التي ذكرناها سابقا. فقال له السني أنا لم أقل ذلك، وإنما قاله رسول الله، والشبهة التي عندك قلها لرسول الله لا تقلها لي أنا. فاعتراضك الذي قلته قله لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تقله لي، أما أنا فإني أصدق بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فبهت هذا الجهمي فما استطاع أن يرد عليه إطلاقا. ولهذا قال العلماء رحمه الله تعالى إن الأفعال الاختيارية للرب سبحانه وتعالى هي من لوازم الحياة، فالإرادة والمشيئة من لوازم الفعل، وللفعل لوازم لا يجوز نفيها إطلاقا، بل الواجب إثباتها لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلال الله وعظمته. ولهذا إذا سألك رجل فقال لك كيف ينزل ربنا؟ فنقول له الله ينزل نزولا يليق بجلاله وعظمته، لا نكيفه ولا نشبهه بأحد، كما قال الإمام مالك أن نقول النزول معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة، وما نرى السائل إلا رجلا مبتدعا جاء بقول باطل مخالف لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هنا نذكر بعضا من القصص التي وقعت، ولعلها أكثرها وقعت مع عبد الله بن طاهر رحمه الله. من هذه ما نقله ابن بطة، قال إسحاق بن راهوية دخلت على عبد الله بن طاهر فقال ما هذه الأحاديث التي ترونها، يعني أنتم أحاديث المجيء والرؤية وأحاديث النزول وأحاديث الاستواء على العرش وغيره، فقلت أي شيء أصلح الله الأمير؟ قال إنكم ترون أن الله ينزل إلى السماء الدنيا. فقال عبد إسحاق بن راهوية قلت نعم، رواه الثقات الذين يرون الأحكام. فأنتم الأحاديث التي وردت في الأحكام أتعملون بها في الصلاة وفي الزكاة؟ قال نعم. قال فالأحاديث التي وردت هنا هي الذين رووا هذه الأحاديث هم الذين رووا لنا حديث النزول، فنحن نثبتها لله سبحانه وتعالى. فنقول الله ينزل ونثبته لله تعالى على ما يليقه. فقال فقيل له أينزل ويدع العرش؟ فقال قلت له يقدر أن ينزل من غير أن يخلو منه العرش. فقال له أتثبت ذلك أن الله يقدر أن ينزل دون أن يخلو منه العرش؟ قال نعم. قال إذا ولماذا تتكلم في هذا الأمر؟ إذا أثبته، يعني كأنه يقول أثبت الاستواء على العرش وأثبت النزول، فلا تضرب النصين بعضهما ببعض، فلا تقول إذا أثبت النزول أدى إلى خلو العرش، بل كما ورد الاستواء على العرش وورد النزول فأثبت الاثنين جميعا، وهذا هو الواجب علينا أن نثبته. روى الأكرم في السنة كذلك عن الفضيل بن عياض أنه كان يقول رحمه الله إذا قال لك الجهمي أنا أكفر برب ينزل عن مكانه أو يتحول عن مكانه أو يزول عن مكانه، فماذا نجيبه؟ فقل له أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى. وكأنهم يعني يفاصلون بقضية الرؤية، ونفهم من هذا أن هؤلاء الجهمية يكفرون من يثبت النزول للرب ويثبت الاستواء، بل يثبت الأفعال التي تتعلق بالإرادة والمشيئة. ولهذا قال أنا أكفر برب، نعوذ بالله، يعني من إذا كان لا يقبل هذا الرب الذي ينزل ويستوي على عرش وغيره، نعوذ بالله من حال هؤلاء القوم الجهمية. وهذا يدل على تكبرهم وعدم قبولهم. هذا القول نقل عن الإمام الأوزاعي رحمه الله تعالى، ونقل عن يحيى بن معين رحمه الله تعالى كما رواه اللالكائي. قال إذا يقول ليحيى بن معين رحمه الله ورضي عنه إذا سمعت الجهمي يقول أنا أكفر برب ينزل، فقل أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى، ولا ننفي هذه إطلاقا أبدا. مما ورد ذكر الإمام أحمد في كتابه السنة بسنده قال قدم علينا شريك أو قدم علينا شريك فسألته عن الحديث إن الله ينزل ليلة النصف من شعبان، فقلنا له إن قوما ينكرون هذه الأحاديث عن الرب. قال فما يقولون؟ قال لهم يعني فما يقولون، يعني مستفهما. قال يفعلون فيها. قال إن الذين جاءون بهذه الأحاديث هم الذين جاءون بالقرآن وجاءون بالسنة وجاءون بالصلاة وجاءون بالحج وجاءون بالصيام وغيره، فما يعرف الله إلا بهذه الأحاديث مما ذكر كذلك قصة وهي بسند طويل ولعلها كلها تدور على إسحاق رحمه الله بالواهوية. يقول اجتمعت الجهمية إلى عبد الله بن طاهر في مجلس، فقالوا أيها الأمير إنك تقدم إسحاق بن راهوية وتكرمه وتعظمه، وهو كافر يزعم أن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة ويخلو منه العرش. فغضب عبد الله بن طاهر على إسحاق بن راهوية أشد الغضب، يقول وبعث إليه ثم دخلت عليه في مجلسه وسلمت. قال فلم يرد علي عبد الله بن طاهر متأثرا بقول الجهمية، وكان من عادته إذا دخلت عليه أن يرد علي السلام وأن يجلسني، يعني يقول اجلس. يقول فما قال لي شيئا أبدا، ثم رفع إلي رأسه مغضبا وقال لي ويلك يا إسحاق، ما يقول هؤلاء عنك؟ قلت ولا أدري ماذا قالوا عني. قال تزعم أن الله ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة وأنه يخلو من عرشه؟ قلت أيها الأمير لست أنا الذي قلته، قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وروى بسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة ومن حديث أبي سعيد الخدري أنهما شهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول هل من داع هل إلى آخر الحديث. ولكن هم يعني ثم قال عنهم مرهم يا أيها الأمير أن يناظروني فأنا على استعداد لهم. فلما سمع الأمير الحديث وسمع بأني أريد أن أنازلهم هدأ ما في نفسه ثم قال لي أجلس، فجلست. ثم قلت له أيها الأمير مرهم أن يناظروني فأنا على استعداد لمناظرتهم. ف فإما أن يبدأون وإما أن أبدأ. فقال لهم ناظروا. فقال له إسحاق هل يستطيع سائلا لهم إسحاق قائلا هل يستطيع أن ينزل إلى السماء الدنيا ولا يخلو منه العرش أم لا؟ يستطيع أم لا؟ فسكتوا وأطرقوا رؤوسهم فما استطاعوا أن يجيبوا بإجابة. فقلت أيها الأمير مرهم أن يجيبوني في هذا السؤال. فسكتوا. فقال له الأمير عبد الله بن طاهر ويحك يا إسحاق ماذا سألتهم عنه؟ كانوا منذ قليل وهم يتكلمون ولما سألتهم هذا السؤال أطرقوا فما سألوا وما ردوا عليك بكلمة أبدا. فقال له أي شيء هذا؟ قال قلت إن زعموا أنه لا يستطيع أن ينزل وأن يخلو منه العرش فقد زعموا أن الله عاجز وأنه مثلي ومثلك نحن عاجزون. فإن زعموا وصفوا الله بالعجز أدى إلى أي شيء؟ إلى كفرهم. وإن زعموا أنه يستطيع أن ينزل ولا يخلو منه العرش فهو ينزل إلى السماء الدنيا كيف شاء سبحانه وتعالى ولا يخلو منه المكان. فبهتوا بعد ذلك ورضي عبد الله بن طاهر من كلامي أو بكلام إسحاق بن راهوية رحمه الله ورضي عنه. وبهذا نعلم أن جميع السلف رحمهم الله تعالى على إثبات صفة النزول لله سبحانه وتعالى. يقول الإمام بن خزيمة محمد بن إسحاق بن خزيمة رحمه الله تعالى من لم يقر بأن الله على عرشه مستوى قد استوى فوق سبع سماوات فهو كافر. حلال الدم يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه وألقي على بعض المزابل. وكذلك ذكر أن أبو عثمان أظنه الصابوني رحمه الله تعالى في عقيدة السلف أن أهل السنة والجماعة يثبتون وأصحاب الحديث يثبتون نزول الرب سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا وكذلك يثبتون ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله من المجيء والأتيان على ضوء النصوص الثابتة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه ما يتعلق بصفة النزول للرب سبحانه وتعالى ونحن نثبتها على ما يليق بجلال الله وعظمته ولا نتأول شيئا منها. ذكر الإمام الحافظ بن حجر رحمه الله في فتح الباري في اختلاف الناس في صفة النزول وذكر أربعة أقوال وإن كان رحمه الله لم يذكر قال تعالى السنة واضحة. من الأقوال من قال من الطوائف من حملته من حملت هذا النزول على ظاهره وحقيقته قال وهؤلاء هم المشبهة. ولكن هذا القول ليس على إطلاقه بل إن إذا قيل بأن حمله على ظاهره وعلى حقيقته على ما يليق بجلال الله وعظمته فهذا هو قول أهل السنة وقول سلف الأمة رحمهم الله تعالى. ومن الطوائف من أنكرت صفة النزول والأحاديث الواردة فيها كلية وهؤلاء هم الخوارج فلم يصحح الأحاديث الواردة فيها. ومنهم من أجراها على ظاهرها وما ورد مؤمنا بها على طريقة الإجمال يعني كأنهم لا يفهمون معناها. ولا شك بأن هذا القول ليس بصحيح نسبته لأهل السنة بل أهل السنة يعلمون المعنى ولكن الكيفية هي التي لا يطلعون عليها. ومنهم من أولها على تأويل يدل عليه اللغة مثل ما قالوا مجيء الأمر أو مجيء الرحمة أو نزول الملك ولكن هذه الأقوال ليست بصحيحة بل نثبت لله تعالى كما يليق بجلال الله وعظمته هذه الصفة وغيرها من صفات الثابتة لله سبحانه وتعالى في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولعلنا نقف ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.